الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، إخواني، من ضمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا علمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحد كائنا من كان. ولذلك يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. ويقول الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ويقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا تأخذوا بقولي ولا بقول سفيان ولا الأوزاعي ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا، يقصد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام مالك: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا تقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إخواني، إذا قلنا الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أطلقوا اللحى، وفروا اللحى. لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وافتحوا كده في كتب المذاهب، عايز تفتح كتب الشافعية افتح، كتب الحنابلة افتح، مالكية افتح، احناف افتح، هتلاقي عند المالكية حكم اللحية في سنن الفطرة هيقول لك واجبة. ده كلام المالكية. وكلام الشافعية واجبة. طب وكلام الحنابلة واجبة. وكلام الاحناف واجبة. امال مين من العلماء اللي قال مستحب؟ مين من الائمه اللي قال ان اللحيه مستحب؟ الشيخ مالك قالوا له اللي يحلق لحيته قال حرام. ابو حنيفه اللي يحلق لحيته قال حرام. الامام احمد اللي يحلق لحيته قال حرام. طب وانت يا شافعي اللي يحلق لحيته قال حرام، وحكى البعض في المذهب كراهه التحريم، وكراهه التحريم فيها الاثم كمان. دي الائمه عليهم رحمه الله، وده الكلام. مش قال الله سبحانه وتعالى في الأنعام: أولئك الذين هدى الله، أي الأنبياء، فبهداه مقتدي. طب الأنبياء كانوا بيحلقوا اللحية ولا بيطلقوا اللحية؟ ما انت عايز تبقى مع الأنبياء، ما تمتثل بقى وتقتدي وتتأس. مش جر موسى عليه الصلاة والسلام أخوه من لحيته؟ يبقى كان له لحية ولا ما كانش له لحية؟ لكن دلوقتي الخوف، ومش خايف من الله؟ الخوف، ومش خايف أن تطرد من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخوف، مش عارف ان الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى؟ الخوف، مش خايف ان المعصية عياذا بالله تمحق البركة التي في بيتك او في صحتك او مع اولادك؟ الخوف، مش عايز بركات ولا رحمات بالطاعة؟ الخوف، مش عايز تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقتدي به عليه الصلاة والسلام؟ قيسوا يا اخوة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وشوف الفتاوى اللي بتبدأ تطلع، وقص على ذلك مسائل كثيرة عند الناس. يبقى اذا اسمع كلمة النبي قال، والله لو ابن تيمية، لو ابن تيمية، نعتذر عن ابن تيمية ونقول بس النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، انتهت المسألة. الشافعي بيقول لو لقيتوني بخالف النبي اتبولوا على قولي. ده الشافعي. وما أدراك ما الشافعي اللي قال عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه: الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، فهل تجد لهذين من عوض؟ الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك إخواني، عدم تقديم قول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام الأدب يا أخي في النداء. يكتب مثلا، بيكتب، يروح كاتب النبي ويكتب صاد، عشان عليك تكتب صلى الله عليه وسلم، يكتب لي صلعم، ما تكتب يا عم صلى الله عليه وسلم، خدت أجر. واللي هيجي يقرأها هياخد أجر، يجي يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي قال كذا. طب ما تقول يا عم صلى الله عليه وسلم. لو من أهل المناصب، السيد فلان ابن فلان المدير كذا ورئيس كذا ومش عارف ايه، طب ده المصطفى، المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما نصليش عليه عليه الصلاة والسلام ونبدأ ان احنا نحترم. ان ياخذ الله عز وجل نهى ان انت تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. لولا ان في بعض الاحاديث كلمة يا محمد كاحاديث الشفاعة ما نطقنا بيا محمد، انما نقول يا رسول الله، يا نبي الله، هكذا علمنا، هكذا علمنا. من ضمن الآداب التي لابد أن ننتبه إليها ومن أهمها الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس يا إخوة بدأت تحارب السنة وتهاجم السنة وتستهزئ بالسنة، وخذ الفتوى ليست مني إنما من كلام أهل العلم. عايز تراجحها راجحها عند ابن قدامة في المغني وعند غيره من أهل العلم اللي تكلموا. عايز تراجحها فين؟ راجحها بباب الردة، في أحكام الردة بيقولوا إيه؟ من استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن ملة الإسلام. مش كلامي، من استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن ملة الإسلام، ده كلام أهل العلم. طب إيه دليلكم يا جماعة؟ اسمع لكلام الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. امال اللي عمالين يقول دقنك دي ولا مقش يا عم الشيخ، واللي لابس النقاب ايه الخيمة اللي ماشي، هو ده من كلام مين ده؟ هو ده كلام مين اللي انت عمال تستهزئ؟ انت مش لاقي نص متر تكمل بيه الجلبية؟ ادي يا عم الاستهزاء، ادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان ندافع عن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نذب عنها وأن نميز الصحيح من الضعيف فيها. لكن للأسف جهل واتباع للهوى واعتماد على الضعيف والقول فلان وفلان وعلان حتى وإن خالف النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أختم من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعرف قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى واحد يأتي يشتم في أبي هريرة، واحد يسب ويلعن في أبي بكر وفي عمر، من أنا ومن أنت حتى نتكلم على جبال في الإسلام عن أئمة في الإسلام؟ والله عز وجل أخبرنا رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبرنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أخبرنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. متحف المهاجرين والأنصار يا إخوة، متحف المهاجرين وفي الأنصار، دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما يبلغش مد واحد فيهم بس. انتوا عارفين انا وانتوا كده وكل المشايخ اللي في مصر وكل الاتقياء والمطيعين والمؤمنين والمسلمين في مصر من اول ما دخل مصر الاسلام لغاية قيام الساعة، حسنة واحدة بس من حسنات عمرو بن العاص، دي حسنة واحدة، هتوصلوا ازاي؟ والله لن نصل لهم الا بحبنا لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرء مع من احب. فعليك أن تعرف قدر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن معاوية، إيه معاوية دي؟ رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه، ناس مبشرون بالجنة يا إخوة، مبشرون بالجنة. من فينا اتبشر أنه دخل الجنة؟ أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة يا إخوة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة بن عبيد في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، بلال في الجنة، حمزة في الجنة، جعفر في الجنة، ورقة بن نوفل في الجنة، زيد بن نفيل في الجنة، المرأة اللي كانت تسرع في الجنة، خديجة في الجنة، زوجات النبي في الجنة، فاطمة في الجنة. وبعد كده نشتم ونسب، ولما نذكر حد فيهم كده يا أخي ترضى عليهم لعل الله تبارك وتعالى يرضى عليك بترضيك على هؤلاء الذين رضي عنهم رب العالمين. حقوق النبي معلومة ومعروفة، ومن أراد أن يقتدي فلنفسه، من ضل فعليها ويسأل بين يدي الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا أذل همومنا. اهد شبابنا، احفظ بناتنا، استر نساءنا، اهد حكامنا. اللهم اهد حكامنا للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم. اللهم اجمع كلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالكافرين والمشركين، اللهم عليك بالكافرين والمشركين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم قل لإخواننا المجاهدين في كل مكان سدد رميتهم، سدد رميتهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل الدائرة عليه واجعل كيده في نحره. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على نبي محمد، اللهم صل على النبي محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.